بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقد وصلنا إلى الفوائد من الحديث 25. في هذا الحديث فوائد، منها أولا أن تعيين السائل لا يكون دائما مطلوبا ولا مهما إذا كان المقصود هو السؤال، لقوله هنا أن أناسا ولمحددهم. وعليه فبحث بعض العلماء عليهم رحمة الله وعليه في بحث بعض العلماء عليهم رحمة الله في شروح الأحاديث في تعيين السائل من هو الغالب أنه من فضول العلم. ومن الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على كسب الأجر. ومن الفوائد أن التنافس في عمل الآخرة مطلوب، وهو داخل في قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لقولهم هنا: ذهب أهل الدثور بالأجور. عليكم السلام. ومن الفوائد بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على نوافل الصلاة والصوم والصدقة. يحرصون على نوافل الصلاة والصوم والصدقة، لأن المراد هنا قطعا النوافل. لأن الفرائض لا تنافس في أصلها، لأن الفرائض لا تنافس في أصلها لأنها واجبة. ومن الفوائد بيان أن أغنياء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبذلون أموالهم في الصدقات. ومن الفوائد أن الصدقة إنما تشرع بفضول الأموال. والمراد بفضول الأموال ما زاد على أبواب الإنفاق الواجبة، ما زاد على أبواب الإنفاق الواجبة على الإنسان. والأبواب الواجبة على الإنسان في النفقة، في الإنفاق، والأبواب الواجبة على الإنسان في الإنفاق كالنفقة على الأهل، كالنفقة على الأهل، أو في وفاء الدين، أو في الكفارات، وبهذا نعلم أن من يتصدق ويهمل الواجبات عليه كالدين أنه مخطئ، وأن عمله غير مشروع، وأن عمله غير مشروع، بل ربما يأثم بالإنفاق، بل ربما يأثم بالإنفاق. كمن يتصدق وعليه دين، ومثله من يذبح الذبائح، ومثله من يذهب يذبح الذبائح ليظهر كرمه بينما هو مقصر في حق زوجته وأولاده وأقاربه. وهذا في الواقع من الخرق والسفه. وش الخرق؟ أخرق، خبل، من الخرق والسفه. هذا موجود، تجده عندنا في العام، يقول عارض الطرشان. يعني مثلا يجي مجلس وفيه واحد قد دعا ضيوفا، ثم هو يقول العزم، ربما يحلف، هو فقير حالته حاله، ولا حد جاء في بيته. يعني لو جاك واحد في بيتك مثلا ضيف، تكلفت او حتى تدينت في محله، اما انسان انت من عامه الناس، من عرض الناس، ثم تدخل، مش مراده هذا. في الغالب انه يبقى شوفوني نعزم ونفعل واترك وفنان. حدثني رجل يقول ان واحد مسوي جائزه في المزاين حق سباق البل، يقول والله ان كفرت سيارته اني ما اخذها مني، يقول ما اخذها ديانه من دين سلف، يوم كفرات سيارته راح يحط 5000 مدري 10000 علشان يقولون هذا شوط الشيخ فلان. هذا خرق في الواقع، هذا أخرق. بعض الناس ينفق وزوجته ما يعطيها. يعني ترى يا إخواني، وكلكم متزوجين ولا لا، والمزوج بتزوج إن شاء الله، الزوجة تحتاج إلى مال زائد، يعني تعطيها في يدها. ما تقول يا أخي أنا موفر لها الأكل والشرب والفاتورة الكهرباء واشتري لها، ولو أعطها شيء. تحتاج هي تشتري أشياء خاصة، تحتاج إلى أن تعطي أمها مثلا، تعطي أختها، لها حق. وطبعا كل بحسبه، إنسان عنده راتب كبير وعنده راتب صغير، إنسان ما عنده دخل، كل بحسبه، لكن ولو القليل، ولو القليل. ومن الفوائد فتح أبواب الخير للناس، فتح أبواب الخير للناس لقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. ومن الفوائد الحث على المذكورات في الحديث، الحث على المذكورات في الحديث، وأنها صدقة. فالتسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة. وهكذا ما بعد. فإن جمعها في جملة فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن جمعها في جملة فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهل هي صدقة واحدة أم أربع صدقات؟ الجواب: هي أربع. بل هذه الصيغة بخصوصها هي أحب الكلام إلى الله. ومن الفوائد الحث على الإكثار من هذا الذكر، لأنه صدقة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على تحريك لسانه بمثل هذا الذكر. ومن الفوائد أن الصدقة قد تكون مالية وقد تكون غير مالية، كهذا الحديث. ومن الفوائد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. ومن الفوائد الحث على هذا الباب لأنه قربة، وقد يكون واجبا مع بقائه صدقة. مع بقاء صدق، يعني هو صدقة لكن قد يكون واجبا. وسوف يأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الحديث رقم كم؟ الرابع والثلاثين إن شاء الله نتكلم عنه زيادة. في مسألة ودي ما أنساها وهي الصدقة، الآن ذكروني في آخر الحديث نتكلم عنها. أي صدقات الآن، حث على الصدقات، كيف نصدق؟ طيب، ومن الفوائد أن جماع الرجل لزوجته صدقة، لقوله وفي بضع أحدكم صدقة، لقوله وفي بضع أحدكم صدقة. وهل يؤجر الإنسان في مجرد الجماع أم إذا احتسب الأجر؟ فالجواب، قال بعض العلماء لا بد من نية صالحة، لا بد من نية صالحة، كنية إعفاف نفسه وزوجته وتحصيل الولد وحسن المعاشرة للزوجة والذي يظهر لي والله أعلم أنه يؤجر ولو لم يحتسب، والذي يظهر والله أعلم أنه يؤجر ولو لم يحتسب، لأن النفع متعد. إن النفع متعد، لأنه بجماعه لزوجته يعفها، وكذلك هو طريق لتحصيل الولد. فلا تتوقف هذه المصلحة على الاحتساب، فلا تتوقف هذه المصلحة على الاحتساب، على الاحتساب، ولكن لا شك، لا شك أنه إذا أصلح نيته، لا شك أنه إذا أصلح نيته عظم أجره. ومن الفوائد مشروعية استفصال العالم، مشروعية استفسار العالم إذا قال شيئا فيه إشكال، مشروعية استفسار العالم إذا قال شيئا فيه إشكال، لقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ولا يعد ذلك من سوء الأدب، بل هو في الواقع، بل هو في الواقع من الحرص على العلم. ومن الفائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أزال الإشكال بالتقرير، بالتقرير لهم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ ومن الفائد إثبات صحة الاستدلال بالقياس، إثبات صحة الاستدلال بالقياس. لقوله صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والقياس عرفه العلماء بأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم، إلحاق فرع بأصل في الحكم لتماثلهما في العلة، لتماثلهما في العلة. وهو باب مهم في أصول الفقه، طيب. ومن الفوائد إثبات قياس العكس، وهو الذي معنا في الحديث. وجه ذلك هنا أن من المتقرر أنه إذا وضع شهوته في الحرام فهو آثم، فعكسه أنه إذا وضع في الحلال فهو مأجور. ومن الفائد التحذير من قضاء الشهوة بالحرام، لقوله عليه وزر. ومن ذلك ما يسمى بالعادة السرية، فإنها محرمة. ونختم بمسألة وتحط عبد المنعم في الوسط في عند الصدقة. فإن قيل: ما أبواب الصدقة الآن في هذا الوقت؟ لأن النظام يمنع أبوابا كانت مفتوحة. نظام الدولة يعني يمنع أبوابا كانت مفتوحة. فالجواب أن التنظيمات الآن هي لضبط أبواب الصدقة لا لمنعها، هي لضبط أبواب الصدقة لا لمنعها. لأنه وجد فيما سبق أن الأموال تذهب إلى جهات مشبوهة، بل تخريبية، بل تخريبية، فالدولة نظمت أبواب الإنفاق ولم تمنعهم، ومن الأبواب الكثيرة المفتوحة الآن الجمعيات الخيرية، سواء تحفيظ القرآن أو جمعيات الدعوة، جمعيات الدعوة أو جمعيات البر، ويكون ذلك عن طريق الحسابات البنكية المعتمدة، ويكون ذلك عن طريق الحسابات البنكية المعتمدة، وهي موثوقة، لأن في نفس الجمعيات محاسبون، وتنظيم من مجالس الإدارة في طرق الإنفاق، وكذلك هناك محاسبات قانونية ولذلك فالمنفق يطمئن أن ماله يوضع في محله. ومنها منصة إحسان، تعرفونها؟ منصة إحسان، وهي كذلك جهة موثوقة مراقبة، ويطمئن المنفق أنه ليس فيها تلاعب. ثم إن الإنسان أيضا ينبغي أن يتلمس أقاربه وأرحامه وجيرانه ممن حوله، فالصدقة عليهم تعظم ويقوم بحقهم وصلة رحمهم وتأليف قلوبهم، والله تعالى أعلم. شخص صالح. الصدقة عن الميت يا شيخ هل لها ضابط؟ يعني الحين مع وسائل التواصل الاجتماعي يعني الناس يسوون أشياء كثيرة جدا، وهذا صدقة على الميت، مثلا معرف في تويتر فيه قرآن وهذا صدقة على الميت، ولا مقطع هذا صدقة على الميت، ولا هل في ضابط لها يا شيخ أو في شيء جائز؟ أعظم صدقة على الميت الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومنها الصدقة، لكن الصدقة أيضا ينبغي أن تضبط، مثل وقف، أجعل له وقفا أو شارك في وقف. وأما هذه الروابط يجعلون موقع مثلا موقعا ويلا من يدخل على الموقع ذا؟ كم داخل عليه؟ وهل ما فيه إلا ذا الموقع ذا؟ أنا فيه تردد منهم هذه المواقع والأشياء ذي. سلطان، أفضل الصدقة المالية ولا صدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل أفضل صدقة المالية أو المعروف؟ ما نقدر نضبطها، قد تجد فقيرا ميتا من الجوع فتأمر المعروف، روح روح صل، روح حطها ياكل، فبحسبها بحسبها. لكن عندما يتساوى الأمران قدم أكله هو شيء، تطعم ثم تأمره تنهى. سلطان يقول: يا شيخ هل باقي الأذكار تعد صدقة أو فقط ما ذكر في الحديث؟ لا، هذا مثال، كل استغفار مثلا صدقة، لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، هذه أمثلة. خليفة يقول: نذرت أن كل عمرة أعتمرها ستكون عن والدي رحمه الله، هل هذا نذر جائز؟ هذا غلط، بل هذا غلط عظيم، لأنك حجرت على نفسك ووجبت على نفسك ما لا يجب. لكن ما دمت نذرت فأوف بنذرك. كل عمرة في حياته الشكوى لله، هو قضى الواجب. كل عمره الآن، كل عمره نافلة، هذا هو الوالد، ما دام فعل هو قد أساء، لكن ما دام قد ندر فعليه الوفاء.